بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في قراءة والتعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الرابع والعشرون من ليلة الأحد 26 من شهر ربيع الثاني من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في سياق كلامه عن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، هذا التقرير من المصنف رحمه الله في بيان معنى شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر في معنى الشهادة أربعة أمور عليها مدار تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول طاعته فيما أمر، والثاني تصديقه فيما أخبر، والثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر، والرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور الأربعة عليها مدار تحقيق شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الشهادة العظيمة، وهي قرينة شهادة أن لا إله إلا الله، على هاتين الشهادتين مدار الدين. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام هي هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي منقولة عن الإمام ابن القيم واشتهرت بين أهل العلم، وأصبحت من أشهر ما يذكر في بيان معنى شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول قال طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر. أولا، هذه الجمل الأربعة ترجع إلى معنى الكلام أو إلى أقسام الكلام. فالكلام إما خبر وإما إنشاء. فالخبر في كلام العرب يقال هو ما يوصف بالصدق والكذب، هذا في الأخبار من حيث العموم. وأخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم هي أصدق الأخبار، كما قال الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا. فالكلام من حيث الجملة هو خبر وإنشاء. فالأخبار ما يصح أن توصف بالصدق والكذب، هذا في عموم الأخبار. وأما أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبار العدول من الأمة فهي صدق. فالخبر هو هذا تعريفه، والإنشاء يدخل فيه الأمر والنهي والاستفهام. فجملة ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون من الخبر أو الإنشاء. فالخبر هي الأخبار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخبار منقسمة إلى قسمين، إما أخبار عن الشرع وإما أخبار عن الجزاء والثواب وما سيحصل في آخر هذه الأمة من الفتن والملاحم. فمقتضى الإيمان وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أن يصدق في كل أخباره، أن يصدق فيما جاء به من الأخبار، من الأخبار التي أخبر عنها قبل قيام الساعة مثل أشراط الساعة ومثل الفتن والملاحم التي تقع قبل قيام الساعة، وقد صنف العلماء في ذلك مصنفات في هذا الباب. فكل ما ثبت بالسند الصحيح المتصل برواية العدول الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على المؤمن أن يصدقه وأن يقبله وأن لا يتردد في قبوله، لأن هذا من مقتضى إيمانه برسالة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأخبار التي جاءت بعد البعث والجزاء والحساب ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، وما جاء في ذلك من أنواع النعيم ومن أنواع العذاب والنكال الذي يكون في نار جهنم والعياذ بالله، كل ذلك يجب تصديقه والإيمان به واعتقاده إذا ثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأخبار متعلقة بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أخباره. وقد أجمع العلماء على أن من نقل له خبر النبي صلى الله عليه وسلم وثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ثم كذب هذا القول فإنه يكفر ويخرج من الملة بتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولو في قول واحد أو في حديث واحد. وأما إذا رد الحديث وهو لا يدري أنه حديث أو أنه ظن أنه لا يثبت فهذا شأن آخر مرجعه إلى معرفة الأسانيد ومعرفة الروايات وما يصح منها وما لا يصح. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمقدمة الثانية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله والأخذ به. قال المقدمة الأولى علمية يعلمها أهل الإسناد بالكتاب والسنة، يعني يعلمها أهل العلم بالكتاب والسنة متنا وإسنادا، فأهل العلم هم الذين يعلمون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه مقدمة علمية. والمقدمة الثانية أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله، قال هذه مقدمة إيمانية ضدها الكفر، يعني لا يوجد أحد من المسلمين تثبت له هذه المقدمة أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرد بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخبار. أيضا من الأخبار الخبر عن الشرع، وهو أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما شرع الله لنا من الدين، مثل أن يخبرنا أن الله فرض علينا هذه الصلوات، فرض علينا الزكاة، فرض علينا الحج، فرض علينا الصوم، شرع لنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب تصديق ذلك وامتثاله في الشرع واعتقاد أنه من الدين. ولهذا ذكر العلماء لو أن رجلا أنكر شيئا من الدين، مثل أن ينكر الحلال، أن يحرم الحلال أو يبيح المحرم، فإن هذا كفر إذا ثبت لديه النص بذلك. وأما إذا جهل فالجاهل يعلم. أما ما يتعلق بالإنشاء وهو الأمر والنهي، فكلامه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب إما أن يتعلق بالأمر وإما أن يتعلق بالنهي، فمقتضى الإيمان به هو أن يطاع فيما أمر به، أن يطاع فيما أمر به، وأن ينتهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تكتمل هذه الأصول العظيمة، ومن حققها كان محققا لشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وهذا متعلق بالأمر والنهي، تصديقه فيما أخبر واعتقاد ذلك. ويدخل في هذا كل الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يقنع المسلم من دينه بما شرع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب البدع والإحداث في الدين. ولهذا قال العلماء: باب العبادات باب توقيفي. باب توقيفي، ما معنى توقيفي؟ أي أن مرجعه إلى النص، ومرجعه للتوقيف، ليس هو محل اجتهاد، أن يجتهد الناس في أن نعبد الله بكذا أو أن نعبد الله على طريقة كذا، وإنما يعبد الله بما شرع. وهذه العبادة مبناها على أصلين: الأصل الأول هو الدليل على أصل المشروعية، الدليل على أصل المشروعية، وأن يدل الدليل على هذه العبادة. الأمر الثاني الدليل على الكيفية التي تؤدى بها العبادة، الدليل على الكيفية التي تؤدى بها العبادة. مثال ذلك: الله عز وجل أمر بالصلاة، ثم جاءت السنة مبينة لكيفية الصلاة، فالصلاة مفتقرة لأمرين: الأمر الأول الدليل الدال على مشروعيتها، وهذا ظاهر من الأدلة في الكتاب والسنة، والأمر الثاني الدليل الدال على كيفية هذه العبادة، كيف نؤديها، كيف نصلي. فلا بد من الأمرين. مخالفة الأمر الأول وهو الدليل الدال على المشروعية يستلزم البدع، فإذا خالف الدليل الدال على المشروعية وعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قد ابتدع بدعة حقيقية، كالذين يبتدعون بعض البدع، مثل من يستحسن بعض الأمور، كالذين يستحسنون مثلا صيام أول يوم في السنة وآخر يوم، يعني هذا بنظر العقول قد يستحسنه بعض الناس، يقول: ما أجمل أن نختم سنتنا الهجرية بصيام، ونبدأ السنة الجديدة بصيام، في آخر يوم في شهر ذي الحجة يصام، وأول يوم في محرم يصام، فيكون بدأ سنته بصوم، وبدأ سنته بصوم وختمها بصوم. يعني هذا لو نظرناه على العقول يقال هذا جميل، لكن إذا نظرنا رجعنا إلى الشرع وعرضناه على الشرع نعلم أنه بدعة محدثة، ليس الدين بالاستحسان. ولهذا بعض الناس استحسن هذا الأمر، وأصبح بعض الناس يفعل هذا الأمر ويظنون أنها قربة، وهذه بدعة محدثة لا يؤجرون عليها، إلا أن يوافق آخر يوم من السنة صيام يوم مشروع مثل الاثنين أو الخميس، أو من يصوم يوما ويفطر يوما، هذا نعم، وكذلك بداية السنة. أما أن يصام لأنه آخر السنة، ويصام هذا اليوم لأنه أول السنة، وكذلك البدع الأخرى التي استحسنها بعض الناس، كلها مرجعها إلى العقول وإلى تزيين العقول، فهذه كلها ليست بشيء في الدين ولا يؤجر الإنسان عليها. إذن الدين مبناه على الاتباع، الدين مبناه على الاتباع. كذلك الأمر الثاني، لا بد أن أؤدي العبادة على الكيفية المشروعة. والدليل على هذا قصة المسيء، وهو ذلك الرجل الذي صلى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فسلم عليه ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع وصلى مرتين أو ثلاثا، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأخيرة ما قال له أولا، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني لا أعلم كيف أصلي إلا بهذه الطريقة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فهذا صحابي جليل أراد أن يصلي واجتهد في الصلاة وصلى بحسب ما يعلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الصلاة ليست صلاة أصلا، قال: صلي فإنك لم تصلي، ما قال صلاتك باطلة، فلم يسمها صلاة أصلا، قال: صلي فإنك لم تصلي. فهذا دليل على أن العبادة مفتقرة للكيفية، لا بد من كيفية العبادة وأن يدل الدليل عليها. فمخالفة أصل المشروعية يقابله البدع الحقيقية، ومخالفة الكيفية في أداء العبادات يقابله البدع الإضافية، وهو أن يعبد العابد الله عز وجل بعبادة بكيفية غير مشروعة. قد تكون العبادة هي في أصلها مشروعة لكن الكيفية التي أديت بها غير مشروعة. مثال ذلك بعض الناس يستحسن أذكارا يعني في أول النهار أو في آخره ويأتي بأمور لم تشرع في ذلك الوقت أو أنه يزيد على السنة، مثل ما شرع أن يقال 100 مرة يقول أنا أجعله يعني 300 أو 500 أو 1000، نقول خالفت السنة. إذا دلت السنة على عدد التزم به، وإذا أطلقت السنة العبادة لا تقيدها بعدد. مثال ذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة، قالوا بلى يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. فلو جاء إنسان قال أنا سألتزم في كل يوم أقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، نقول هذه بدعة إضافية. لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر مشروع، لكن إذا قيدته بعدد تكون قد ضاهيت به السنة، لأن السنة جاءت بالذكر في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في أذكار الصباح والمساء يقال 100 مرة، وكذلك سبحان الله بحمده تقال 100 مرة، وكذلك سبحان الله مفردا والحمد لله مفردة والله أكبر مفردة تقال كل واحد من هذه الأذكار 100 مرة كما دلت على ذلك السنة. فلا نجعل المطلق كالمقيد، لا نطلق المقيد ولا نقيد المطلق، هذه قاعدة في العبادات. وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس ويظن أن الأمر واسع. السنة إذا أطلقت العبادة ولم تقيدها فليس لنا أن نقيدها بقيد، والإطلاق هو أن لا تقيد بزمن ولا بعدد ولا بهيئة. وأحيانا القيود تكون إما أن تكون مقيدة بزمن مثل أذكار الصباح والمساء لا تقال عند النوم، وأذكار النوم لا تقال في الصباح، وأذكار الصلاة لا تقال عند النوم، وأذكار النوم لا تقال دبر الصلاة. إذن السنة جاءت بأذكار في هذه الأوقات المخصوصة أو في الأحوال المخصوصة، فيجب أن نقيد الأحوال بما قيد الشارع فيها العمل، وأن لا نزيد ولا ننقص. كذلك أذكار الصباح يؤتى بها في وقتها، واختلف في قضائها لمن فاته الوقت، قضاؤها بعد منتصف النهار، وإلا فمنتصف النهار النصف الأول من النهار هو وقت للأذكار إلى قبيل الظهر، ولكن إذا فات الوقت هذا الوقت إلى النصف ودخل في النصف الثاني هل يقضي أم لا، فيه كلام لأهل العلم، ولكن الأصل هو أن تشرع أذكار الصباح في الصباح، وأذكار المساء في المساء، وأذكار النوم عند النوم، وأذكار الوضوء عند الوضوء، وأذكار الأكل والشرب عند الأكل والشرب، وأذكار دخول المسجد عند دخول المسجد، وعند الخروج هناك ذكر أيضا يلتزم به. وهكذا نلتزم بهذه الأذكار بحسب قيودها وبحسب ما قيدها به الشارع، فلا نطلقها ولا نقيد المطلق، لا من حيث العدد ولا من حيث الزمن ولا من حيث الحال التي دلت عليها. مثال ذلك الأحوال التي ابتدعها بعض الناس أن يلتزم بعد الصلوات المكتوبة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة بعد كل صلاة يقرأ الفاتحة، يقول هذه أم الكتاب وأفضل سورة في القرآن، وقد جاء في الحديث لم ينزل في القرآن، لم ينزل في التوراة والإنجيل مثلها. فيقول أنا سألتزم بعد كل صلاة أقرأ الفاتحة، سمعت من يقرأ الفاتحة مرة بعد صلاة المغرب، فقلت لي ما، قال أنا أحب أن أقرأها بعد كل صلاة. يقول العلماء ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. كيف أحببت؟ هل أحببت بدليل دل عليها الدليل فأحببت السنة؟ نعم. وأما إذا استحسنت بعقلك فالعلماء كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. ما معنى من استحسن فقد شرع؟ يعني من استحسن شيئا من الأمور في الدين فقد اعتقد أنه تشريع، والتشريع حق لله، لا يجوز لأحد أن يشرع دينا أو أن يسن للناس سنة، وإنما السنة ما سنه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بوحي من الله. وأما نحن فلا نملك من الأمر شيء، وإنما نتبع ولا نبتدع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. وهذه الأمور كان الصحابة ينكرونها، كما جاء في قصة ابن مسعود مع أناس كانوا في حلقة، اجتمعوا في حلقة وعليهم رجل يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فيتبعونه فيما يقول. فوقف عليهم ابن مسعود، يعني هذه الحادثة الآن لو عرضت علينا نقول: ما شاء الله، ما أجمل ما فعل هؤلاء، اجتمعوا يذكرون الله ورجل قائم عليهم ينظم هذا الذكر. لكن ابن مسعود بفقهه وعلمه وقف على هؤلاء فقال: يا قوم، والذي نفسي بيده، لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. قالوا: لا يا أبا عبد الرحمن، لم نسبقهم علما. فعرفوا إنما أراد أن يعظهم وأن هذا ليس بمشروع، فتركوا هذا الأمر. ما هي المخالفة في فعل هؤلاء؟ أنهم يذكرون الله ذكرا جماعيا وعليهم رجل يقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100. والذكر المشروع لا يشرع بهذه الطريقة، وإنما كل إنسان يبقى في مصلاه بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب أو بعد العصر أيضا في أذكار المساء، يذكر الله ما شرع له من الذكر دون أن يجتمع الناس على ذكر. فهذه الكيفية مبتدعة، مع أن أصل هذه الأذكار مشروعة: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، هذا أفضل الذكر وأفضل الكلام، ولكن أدي بطريقة غير مشروعة، فنهى عن ذلك ابن مسعود. إذن هذا الأمر العظيم ينبغي أن يضبط، وأن يتعلم الناس السنة وأن يعملوا بها، وأن لا يكتفي الواحد منهم بأن يقول: أعرف أن هذا دليل على مشروعية الصلاة، هذا دليل على مشروعية الذكر. نعم، دل الدليل على مشروعية الذكر، لكن كيف نذكر الله وبأي شيء نذكر الله؟ هذا لابد له من دليل يدل عليه. ولهذا لاحظوا الآن الأذكار المشروعة من حيث الألفاظ، يعني لا تكاد تخرج عن التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والحوقلة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي الأذكار، وقد يقرن بينها وقد تفرد وقد تقيد بعدد وقد تطلق كما دلت على ذلك السنة، في تفصيل يطول ذكره. لكن ما جاء في الأذكار مثلا أن تقول: الله أعظم. فلو جاء إنسان قال: أنا سأقول 100 مرة: الله أعظم، الله أعظم، الله أعظم. هذه الكلمة الصحيحة: الله أعظم. لكن هل نذكر الله بها؟ لا نذكر الله بها، لأن لم تأتي السنة بها. لو قال رجل: الله عظيم، الله جليل، هذه كلمات صحيحة، ولكن هل يذكر الله عز وجل بها؟ لا يذكر الله بها. أناس أيضا لبس عليهم الشيطان فقال لهم: من أنتم حتى تذكرون اسم الله؟ أنتم بشر مقصرون مذنبون، لا يستحق الواحد منكم أن يذكر اسم الله. فكأنهم استجابوا للشيطان: كيف نذكر الله؟ قالوا: لا ينبغي أن تذكر الله باسمه، وإنما أذكره بالضمير، قولوا هو هو هو. فأصبح يذكرون الله بهذا الضمير الذي لبس بهم الشيطان عليهم فأخرجهم عن ذكر الله. هذا تلبيس من الشيطان، يريد أن يصرف هذه الأمة عن دينها، إذا رأى فيهم من يقبل على الطاعة صرفه عن دينه، لا يقول لهم اتركوا الذكر، ولكن أتاهم بهذه الحيلة. فيجب علينا أن نضبط هذا الباب خصوصا باب الأذكار، لأن الكثير من الناس يظن أن هذا الذكر أنه لو أن يذكر الله بما شاء في أي وقت شاء بأي عدد شاء وبأي طريقة شاء. والصحيح أن هذا باب الذكر باب عظيم، وينبغي أن تصنف فيه المصنفات في كيفية الذكر، في أنواع الذكر، وفي مراتب الذكر، وفي عدد الذكر، وفي أحوال الذكر، حتى تعرف الأمة هذه العبادة العظيمة وتستقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فنرى العجب حتى في الصلاة من الناس من يقول أذكار النوم في حال سجوده، سمعنا هذا. ومن الناس من يقول في الصلاة ما يقال في أماكن أخرى. إذن العبادة يجب أن تكون مشروعة بين أصلها، وأن يدل الدليل على أصل مشروعيتها، وأن يدل الدليل على كيفيتها كيف نؤديها. هذان الأصلان أو هاتان الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله وإخلاص العبادة لله، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذه الأمور الأربعة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الانحراف الذي وقع في الأمة، أعظم ما وقع في الأمة من انحراف هو بمخالفة هذين الأصلين، وهو إما بالشرك وهذا مضاد لشهادة أن لا إله إلا الله، أو بالبدع وهذه مضادة لشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا استقام الرجل على التوحيد وعلى السنة فهو على خير عظيم. إذا استقام على التوحيد وسلم من الشرك، استقام على السنة وسلم من البدع، واستقام على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتجنب المعاصي، هذا من أهل الجنة. تجنب التوحيد، تجنب الشرك وحقق التوحيد، وتجنب البدع وحقق السنة، وتجنب المعاصي وأطاع الله، هذا من أهل الجنة. لأن المعاصي إما أن تكون من الشرك أو من البدع أو المعاصي والذنوب، فإذا سلم الرجل منها فهو على سبيل استقامة، ولا يزال في قرب من الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل، الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الحديث الآخر: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه المرتبة العظيمة التي يسعى إليها كل مسلم، وهو أن يكون في عصمة، وأن يكون في توفيق، وأن يكون في تسديد في هذه الحياة الدنيا. هذا إنما يكون بالاستقامة على طاعة الله، وبالاستقامة على السنة، وترك البدع، ترك المعاصي. وما استقام أحد على السنة إلا ظهرت عليه علامات التوفيق. وبعض أهل العلم يحد لذلك حدا، يقول: لو استقام سنة على السنة وترك البدع وأطاع الله ستظهر عليه العلامات التي تدل على استقامته، وسيرى من أثار هذه الاستقامة ما يدل على أنه على استقامة وعلى سبيل هداية. فكيف إذا لازم الطاعة ولازم السنة سنوات عمره، ولربما بلغ الأربعين أو الخمسين، فهو في عصمة عظيمة وفي توفيق من الله لاستقامته على طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تفسير كلمة التوحيد وهي الركن الأول من أركان الإسلام، بدأ يذكر الأدلة على أركان الإسلام الخمسة. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا يعني ما أمرهم الله وما شرع لهم شيئا في الدين إلا بهذا الأمر الذي ذكره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ليعبدوا الله أي ليطيعوا الله، ليوحدوا الله عز وجل مخلصين له الدين. لاحظوا هنا الجمع بين أمرين، بين عبادة الله والإخلاص، لأن عنوان السعادة وعلامة السعادة هو هذا الأمر، أن يعبد الله مخلصا، وإلا فمن عبد الله كثير لكنهم لم يخلصوا. كفار قريش كانوا يعبدون الله، ولهذا عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كانوا يعبدون الله، بل كانوا يقولون كما قال الله عز وجل مخبرا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما كانوا يعبدون الأصنام يعتقدون أنها تخلق وترزق، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يعبدون الله، بل لا يوجد أحد من البشر يعني خلافا للملاحدة والزنادقة إلا وهم يعبدون الله. لكن من الذي حقق التوحيد؟ هو الذي سلم من الشرك، عبد الله مخلصا. لا بد من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ولذا يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله عز وجل لا يقبل من العمل ما كان شركا بينه وبين غيره، لا يقبل إلا خالصا. فعبادة الله أصل عظيم، ولكن لا بد أن ينضم إليها الأصل الآخر وهو الإخلاص. أيضا هناك من يعبد الله رياء لا ينتفع، من يعبد الله ويعبد غيره لا ينتفع بهذه العبادة، حتى يعبد الله مخلصا له الدين، لا يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، يعبد الله بما شرع على إخلاص وعلى متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاص لله في العمل ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. حنفاء، الحنفاء بمعنى أنهم استقاموا على التوحيد، والحنف هو الميل، ومنه يقال الرجل أحنف لأن فيه ميل في قدميه كما قيل عن الأحنف بن قيس. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. وسمى الله عز وجل إبراهيم الخليل حنيفا، وسمى الموحدين حنفاء، استقاموا على التوحيد، استقاموا على توحيد الله تبارك وتعالى وسلموا من الشرك. فهذا تفسير التوحيد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. ثم ذكر الله عز وجل هذان الركنان العظيمان وهما الصلاة والزكاة، وهما من أركان الإسلام. قال: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. يقيم الصلاة، يقيموها على ما شرع الله لهم، ويؤتوا الزكاة، يؤدوا هذه الزكاة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة بأنصبة مخصوصة بمال مخصوص. الزكاة لها قيود، ليس كل مال يزكى، وليست الزكاة بأدنى شيء، وإنما بما شرع الله لنا. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة على ما جاءت بذلك السنة، كيف تقام الصلاة وكيف تؤدى الزكاة. ثم قال الله تبارك وتعالى: وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. قال العلماء هناك تقدير محذوف معروف من السياق، أي دين الملة القيمة، لأن القيمة مؤنث والدين مذكر، والتقدير وذلك دين الملة القيمة، دين الملة القيمة. فهذه هي الملة الحنيفية، وهي ملة التوحيد والإسلام، وهي التي جاء بها الأنبياء والرسل وأجمعوا عليها، وهي إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك ومن أهله. نعم. المصنف رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، هذا هو دليل الصيام، وهو أيضا ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة وأوجبه عليهم. وهناك من الصيام ما هو نفل، كصيام ستة من شوال، صيام الاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء، وصيام يوم قبله أو بعده، كل هذا من النفل. وأما الواجب فهو صيام شهر رمضان، وهو ركن من أركان الإسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لهذه الأمة من المؤمنين من هذه الأمة، كتب عليكم الصيام. الكتابة هنا شرعية، العلماء يقولون الكتابة مثل الإرادة، كتابة كونية قدرية وكتابة شرعية دينية. فالكتابة هنا شرعية، كتب عليكم الصيام بمعنى فرض عليكم الصيام، والصيام هنا مخصوص، ليس صيام يختاره الإنسان. لو أن رجلا صام 11 شهرا ما عدا رمضان لم يؤدي هذه الفريضة، ولو صام رمضان أدى الفريضة. فليس للإنسان أن يختار أن يصوم 30 يوما أو أن يصوم شهرا معينا، وإنما يصوم هذا الشهر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا دليل على أن الصيام فرض على من قبلنا، وأن الله عز وجل شرعه لمن قبلنا، مما يدل على عظمة هذه العبادة. لعلكم تتقون، قال بعض العلماء لعلكم تتقون بصيام رمضان، فإنكم إن صمتم رمضان فهذا من تقواكم لله تبارك وتعالى. نعم. المصنف رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيضا هذا دليل الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، في قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا دليل على وجوب الحج، ولله على الناس أي يجب على الناس، يجب على الناس حج البيت عبادة لله وأداء لهذه الشعيرة طاعة لله تبارك وتعالى. وأضاف الله عز وجل هذا الحق لنفسه لأنه هو الذي أمر به، وإلا فالله عز وجل هو مستغني عن عبادة الخلق. ولله على الناس حج البيت، فيه لغتان: حج وحج. وهذه الآية جاءت بهذا اللفظ حج البيت، والحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، والحج المشروع هو قصد مخصوص لمكان مخصوص في وقت مخصوص، يعني أن تقصد مكة بنية مخصوصة وهو أداء الحج. فهناك من يقصد مكة لتجارة أو زيارة قريب، فالحج هو قصد مكان مخصوص بنية مخصوصة في وقت مخصوص، وهو أشهر الحج، ثم أداء المناسك في أوقاتها. ولله على الناس حج البيت، والبيت هو الكعبة المشرفة، وهو المسجد الحرام. من استطاع إليه سبيلا، هذا هو شرط الحج، وهذا شرط وجوب وليس بشرط إجزاء، لأنه لو تكلف غير المستطيع فحجه صحيح،